بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 11 والأخير من دروس التعليقات على متن العقيدة الطحاوية. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وأفعال العباد هي خلق الله، أو هي بخلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد المقصود بها أفعالهم التي يفعلونها بإرادتهم من خير أو شر، وهي التي يدور عليها التكليف الرباني، وهي التي قال الله فيها: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعند أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد هي بخلق الله، وهي أيضا من كسب العباد. والحديث عن هذه المسألة يتبين من خلال معرفة أقوال الطوائف فيها، لأن القدر أو الحديث عن القدر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالباري سبحانه وتعالى، وهذا مشتمل على مراتب القدر الأربعة التي سبقت من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي لله رب العالمين. القسم الثاني ما يتعلق بالعبد، وهو مشيئة العبد وفعله. مشيئة العبد كون العبد له مشيئة وإرادة، لكنها خاضعة لمشيئة الله عز وجل. وفعله أي أفعال العباد. فعند أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، هي فعل لهم، وهي كسب لهم، وهم فاعلون لأفعالهم حقيقة، لكن العباد وأفعالهم مخلوقون لله عز وجل، فهم داخلون في عموم الخلق. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك العباد وأفعال العباد. هذا هو الذي يقرره أهل السنة والجماعة. ولكن كما أشرت، معرفة الخلاف فيها ربما يبين المذهب الحق. فالخلاف فيها جاء على عدة أقوال. القول الأول قول المعتزلة القدرية، وهؤلاء يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، هم الذين يخلقون أفعالهم، ونفوا أن تكون داخلة في خلق الله. ومن هنا أشبه المجوس، لأنهم في هذه الحالة يقولون: العبد خالق لفعله، والله خالق العباد. فكأنهم أثبتوا خالقين، كما أن المجوس يقولون بخالقين وبإلهين. القول الثاني هو قول الجهمية، وهؤلاء يقولون: العباد ليس لهم فعل، وإنما الفعل لله عز وجل، وإنما العبد يفعل أفعاله كهيئة الورقة التي تحركها الرياح، فهم مجبورون على أفعالهم، ومن ثم نفوا أن يكون للعباد فعل. القول الثالث هو قول الأشعرية، وهؤلاء يقولون إن الله عز وجل خالق أفعال العباد، وأفعال العباد هي فعل لهم بمعنى كسب لهم، وهذا الكسب ليس لهم فيه قدرة، ليس لهم فيه قدرة، وإنما معنى الكسب أن هؤلاء العباد أصبحوا محل القدرة الإلهية وسموا فعل العبد كسبا، وقالوا إن الخالق هو الله والخالق لأفعال العباد هو الله. طيب والعبد؟ قال هو محل. فلما نفروا القدرة من جانب العبد وقالوا هو محل لفعل الله عز وجل وسموا فعله كسبا فقط، وإنما الله خالق والعبد كاسب وليس له من فعله قدرة، قيل إن هذا ميل إلى الجبرية، ليس هو قول الجبرية الخالصة لكنه ميل إلى قولهم. وقيل أيضا إن هذا الكسب لا حقيقة له، ما دمتم لا تثبتون للعبد قدرة فإنه والحالة هذه يكون الكسب لا معنى له، كما قال بعض العلماء ثلاثة لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، وقصد به هذا الأمر الذي ذكرنا. أما أهل السنة والجماعة وهذا هو القول الرابع، فقالوا الله خالق العباد وأفعال العباد، والعباد فاعلون لفعلهم حقيقة، فلهم قدرة بها يفعلون، وإن كان العباد وأفعالهم مخلوقين لله عز وجل. أما تعبير الكسب فقد ورد في القرآن كما قلنا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والكسب الذي ثبت في القرآن ويثبته أهل السنة غير كسب الأشعري، لأن كسب الأشعري ينفي فيه القدرة عن العبد، فيكون في هذه الحالة يكون قوله قريبا من قول الجهمية. ولهذا عبر بعض العلماء بأن الجبرية قسمان: جبرية خالصة وجبرية متوسطة، وجعلوا الجبرية الخالصة قول الجهمية والجبرية المتوسطة قول الأشعري. مذهب أهل السنة والجماعة أيها الإخوة الله إنما يتبين بفهم قضية، وهو أن أفعال العباد تنسب إلى العباد حقيقة، وإن كان العباد وأفعالهم مخلوقين لله عز وجل، فلا يختلط الأمر بما يقوله المعتزلة من أننا إذا قلنا الله خالق أفعال العباد إن أفعال العباد تنسب إلى الله، فنقول كلا، أفعال العباد تنسب إلى العباد، فيقال فلان صلى وفلان زكى ونعوذ بالله فلان سرق وفلان شرب الخمر. لكن كيف نقول إن الله خالق أفعال العباد؟ نقول نعم، كما هو في مخلوقات كلها من المكلفين ومن غير المكلفين، فإن الله يخلق الأسباب ومسبباتها، وعلى التفصيل تنسب المسببات إلى إيش؟ إلى أسبابها. خذوا هذه الأمثلة: ألا ترى أن الذي خلق الشمس وحرارتها وحركتها من المشرق والمغرب هو الله؟ نعم هو الله عز وجل، لكن الشمس إذا اشتدت علينا حرارتها نسبناها إلى الشمس، وإذا تحركت الشمس من المغرب إلى المشرق، من المشرق إلى المغرب، قلنا تحركت الشمس ونسبنا الفعل إلى الشمس ونسبنا الحرارة إلى الشمس. ومع هذا لا أحد يشك أن الشمس وحرارتها وحركتها من المشرق والمغرب إنما هي خلق لمن؟ خلق لله عز وجل. مثال آخر، هذه العقرب أو الأفعى إنها تلدغ وقد تقتل، فيقال لدغت العقرب. كيف مات؟ قالوا بسم العقرب، لدغته العقرب، فينسب إليها مع اليقين بأن الله خالق العقرب ولدغها. ومع هذا فإنه ينسب الفعل إليها، أليس كذلك؟ كما أن النار تحرق فيقال هذا المكان أحرقته النار، مع العلم بأن النار وإحراقها خلق لله عز وجل. الفارق أن الإنسان أعطاه الله الإرادة وأعطاه القدرة، فإذا الإنسان يفعل وفعله بقدرته، وينسب إليه فعله حقيقة، ويترتب عليه التكليف، وكل ذلك لا يتعارض مع قولنا إن الله خالق العباد وأفعال العباد، أي أن العباد وأفعالهم مخلوقون لله عز وجل. من تبين له هذا تبين له أن كلا من مذهبي المعتزلة والجهمية ومن شابههم على طرفي نقيض، وأن الحق الذي دلت عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا دل عليه القرآن. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقوله إلا ما يطيقون، وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالقدر، وهي مسألة تكليف ما لا يطاق. هل ربنا عز وجل كلف العباد أو يكلف العباد ما لا يطيقون؟ الأقوال فيه ثلاث أقوال كما هي العادة، طرفان ووسط. قيل إن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون أبدا، وقيل بمنعه مطلقا، وهذا الذي يميل إليه المعتزلة. القول الثاني جوازه مطلقا، فقالوا إن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيجوز لله عز وجل أن يكلف حتى المستحيل، أن يكلف الإنسان أن يحمل جبلا أو غير ذلك، قالوا هذا جائز لكنه لم يقع. وقالوا هناك نوع من تكليف ما لا يطاق جائز، ما هو؟ قالوا تكليف الكفار في حال كفرهم وهم مشغولون بكفرهم بالإيمان هو من تكليف ما لا يطاق، نظرا لأنهم يقولون في الاستطاعة كما بدينا في الدرس الماضي إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وما دامت قدرة الإنسان لا تكون إلا مع الفعل، فمعناها أن من شغل بشيء كما يقال إن الكافر شغل بالكفر، فإنه إذا كلف الطاعة صار هذا من تكليف ما لا يطاق، أي من تكليفه ما لا يستطيع. وقالوا هذا واقع في الشريعة وهو من باب تكليف ما لا يطاق. القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة هو التفصيل، هو التفصيل بناء على الأقوال في الاستطاعة، بناء على الأقوال في الاستطاعة، وهو أن تكليف ما لا يطاق لم يرد في الشرع، لم يرد به الشرع، تكليف ما لا يطاق لم يرد به الشرع، ولا يكون في الشرع تكليف المستحيل. ماشي هذا؟ كما أن الله عز وجل لا يكلف إلا المستطيع الاستطاعة التي قبل الفعل، وهي سلامة الآلات والوسع والطاقة. الأمر الثاني وهو تكليف الإنسان الذي شغل بغير ما كلف به، فهذا وارد في الشرع، وإن سماه البعض تكليف ما لا يطاق، وإن سماه البعض تكليف ما لا يطاق، فإنه ليس بصحيح أنه من تكليف ما لا يطاق، لأن انشغال الإنسان بضد الشيء لا يصح أن يقال عنه إنه من باب تكليف ما لا يطاق. لكن هل وقع في الشرع؟ نقول نعم وقع في الشرع، لكن لا نسميه من باب تكليف ما لا يطاق. ويتبين بهذا أن تكليف ما لا يطاق لاستحالته لا يقع في الشريعة، تكليف ما لا يطاق للانشغال بضده واقع في الشريعة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. ولذلك جاء التكليف للكافر بالإيمان وللواقع في المعصية بأن يقلع عنها ويتوب إلى الله ويعود إلى الطاعة. فإن قيل، وهذا يذكره أولئك الذين يقولون بجواز تكليف ما لا يطاق أصحاب القول الثاني، فإن قيل فإن الله كلف أبا لهب بالإيمان، أمره بالإيمان وأنزل تبت يد أبي لهب وتب، فقالوا هذا من تكليف ما لا يطاق، فيقال هذه من الحالات الخاصة التي لا تدخل في هذا الباب. فإن أبا لهب مكلف بالإيمان، لكن الله عز وجل أخبر أنه لا يؤمن، فهو شبيه بقوم نوح لما قال الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهل معنى هذا أن قوم نوح لم يستمر تكليفهم؟ لا، استمر تكليفهم، لكن أخبر الله نوحا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وشبيه بالناس إذا طلعت عليهم الشمس من مغربها فانقطعت التوبة، كما سيأتينا بعد قليل في أشراط الساعة. وفي هذه الحالة يكون هؤلاء مكلفين، لكن أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون. وكذلك أبو لهب فإنه مكلف بالإيمان، لكن ربنا علام الغيوب أخبرنا أن أبا لهب لا يؤمن، أخبرنا أن أبا لهب لا يؤمن. وفي هذه الحالة ليس من باب تكليف ما لا يطاق، يعني لا يقول قائل إن أبو لهب كلف بأن يؤمن أنه لا يؤمن، وإنما أبو لهب مكلف بالإيمان لكن الله أخبر أنه لا يكون منه الإيمان. وهذا هو الذي وقع. والدليل على ذلك أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أشد الناس عنادا للرسول، فلماذا لما نزلت تبت يد أبي لهب ما نقض هذا الأمر الذي جاء به رسول الله وقال يا محمد أنا آمنت بك أشهد أن لا إله وأنك رسول الله؟ أليس هو كان حريصا على المناقضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى، كان حريصا على ذلك، لكن لم يفعل ذلك لأن حكم الله عز وجل عليه وخبره عنه حق لا شك فيه. بقي في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فهذا غير مسلم. هل تكليفات الشريعة لا يطيق العباد إلا هي؟ نقول لا، بل الله عز وجل قادر على أن يكلف العباد بأكثر منها وهم يطيقونها. فلو كلفهم سبحانه وتعالى بأكثر من 5 صلوات لأطاقوا، ولو كلفهم بصيام شهرين لأطاقوا، ولو كلفهم بالحج مرتين في العمر لأطاقوا، لكن الله عز وجل لم يكلفهم. فقوله إن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غير دقيق، عبارة غير دقيقة وغير مسلمة، بل من رحمة الله تبارك وتعالى على العباد أن كلفهم دون ما يطيقون، فهم قد يطيقون أكثر مما كلفوا به، لكن شريعة الله شريعة سمحة، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الطحاوي وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، أي إن التكليف الرباني وقدرة العبد هو تفسير تلك الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى قوله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن لا حول ولا قوة بالله أثبتت أن لا حول للإنسان ولا قدرة ولا فعل ولا تحول إلا بالله، فالله هو خالق أفعال العباد. إذن هذه الكلمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على أن الله خالق أفعال العباد، وأن العباد لا يفعلون إلا بإرادة الله عز وجل، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ثم فسرها الطحاوي في المتن بقوله نقول لا حيلة لأحد، والحيلة هي ما يحتال به الإنسان، وهي أعم من مصطلح الحيلة الخاص، هي أعم من مصطلح الحيلة الخاص. فالإنسان في ذهابه ومجيئه وسعيه وكسب رزقه هو يحتال، لكن ليست الحيلة المخالفة للمشروع، وإنما هي الحيلة بالمعنى العام. لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد قلت أو كثرت، ولا تحول لأحد عن معصية الله بحيث يتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله عز وجل، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله عز وجل. وهذا هو كمال الإيمان والتوحيد، أن ينسب الأمر إلى الله عز وجل. فالإنسان لا فعل له لا في عبادة ولا طاعة ولا استمرار عليها ولا ثبات عليها إلا بمعونة من الله عز وجل. ومن ثم يدعو العبد ويقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يفعل فعلا إلا بهداية الله عز وجل في كل أمر من أموره، سواء كان في فعله الحاضر من الطاعات أو في الثبات على الإيمان، هو بحاجة إلى هذه الهداية. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وهذا سبق بيانه بوضوح، إثبات العلم والمشيئة والقدر لله عز وجل، وهي مراتب القدر، وأشار إليها هنا ليريد أن يبين أنه عند الحديث عن أفعال العباد يركز على إثبات القدر الإلهي، كما أنه عند الحديث عن القدر الإلهي يشار إلى مسألة أفعال العباد، حتى يسلم الإنسان من الطرفين المتناقضين في مسألة القدر. قال رحمه الله غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، أي أن مشيئة الله غلبت كل مشيئة، فليس لأحد مشيئة إلا بمشيئة الله، فالأصل أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، كما أن قضاءه وقدره سبحانه وتعالى قد غلب حيل العباد كله، فلا يستطيع أحد أن يتحول من حال إلى حال خارج عن قضاء الله وقدره. قال للشيخ رحمه الله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. وفي هذا بيان نفي الظلم عن الله عز وجل. ونفي الظلم عن الله عز وجل يقرره أهل السنة والجماعة بدلائل الكتاب والسنة كما تعلم. ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الرسول قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يظلم، لا لأن الظلم مستحيل على الله، لأن الناس في الظلم على ثلاثة أقوال أيضا طرفان وسط. المعتزلة قاسوا الله بخلقه فجعلوا الظلم الذي يكون من العباد كالظلم الذي يكون من الله عز وجل، ومن ثم قاسوا الله بخلقه فجعلوا تقدير الله عز وجل على العباد المعاصي وعدم هدايتهم وهو قادر على ذلك ظلم، ونزه الله عن هذا الظلم ورتبوا عليه نفي القدر عن الله عز وجل. فالمعتزلة قاسوا الله بخلقه، والجبرية ومن شابههم إيش قالوا؟ قالوا الظلم ممتنع على الله، الظلم ممتنع على الله. ثم قالوا ممتنع على الله لأن الله يتصرف في ملكه كما يشاء، فلو عذب المطيعين ونعم العاصين لا يكون ظلما. لاحظوا معي كيف الإفراط في المسألة. قالوا لو عذب المطيعين ونعم العاصين لا يكون ظلما. لما؟ قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله مالك الملك فله أن يتصرف فيه بما يشاء. قلنا يا قوم النصوص والأدلة دلت على أن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، ما هو هذا الظلم؟ الظلم الذي يعرف في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. ومن ثم فإن الله عز وجل لا يظلم العباد، بمعنى أنه لا يمكن أن يعذب مطيعا لأن هذا ظلم، ولا أن يجعل له سبحانه وتعالى سيئة لم يفعلها هذا العبد لأن هذا ظلم. فالله عز وجل عدل لا يظلم، وهو لا يظلم لا لأنه ممتنع، بل الله على كل شيء قدير، وإنما لا يظلم لكماله سبحانه وتعالى. ولا يكون نفي الظلم مدحا إذا قلنا إنه ممتنع على الله لذاته. هذا معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو غير ظالم أبدا، لأن الله عز وجل منزه عن الظلم كما تقرر ذلك في الكتاب والسنة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فصحيح وحق، فصحيح وحق. لكن معناه إن الله عز وجل لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي أنه لعذبهم لأنهم فعلوا ما يستحقون العذاب. هذا معنى لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هذا المعنى الأول، لعذبهم بفعلهم أي وهم يستحقون العذاب بذنوبهم. المعنى الثاني لهذا الحديث أن العبادة مهما فعلوا من الطاعات فإنهم لا يمكن أن يكافئوا نعم الله عز وجل، فلو أن العباد يوم القيامة حوسبوا على أعمالهم الصالحات لعذبوا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمد الله برحمة منه وفضله. ومعنى هذا أن العباد مهما عملوا من الطاعات فلو أنهم حوسبوا على أعمالهم تلك لا يعني كانت النتيجة أن إحسان الله إليهم في هذه الدنيا يقضي على حسناتهم، ومن ثم يكونون مستحقين للعذاب. كما ورد في بعض الآثار الرجل الذي عبد الله 70 سنة إلى آخره، فجاء الحساب فقال الله له تدخل الجنة برحمتي أم بعملك، فأعجبه عمله فقال بل بعملي يا رب. فيقول الله عز وجل للملائكة حاسبوه فيحاسبونه، فعبادة 70 سنة لا تكفي بالنسبة له نعمة البصر، فيقول الله للملائكة خذوه إلى النار، فيقول لا يا ربي بل برحمتك، فيدخله الله الجنة. فهذا دليل على أن دخولنا الجنة ليس بأعمالنا، ولو وقلنا لأعمالنا لعذبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قال الطحاوي بعد ذلك تقدس عن كل سوء وحين، الحين هو الهلاك وما أشبهه، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الثالث، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل قبيح، وهذه قاعدة تنزيه الله عز وجل عن القبائح. وقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لبيان أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وكما قلنا في أصل القدر وسر القدر أن الله هو الذي أوجد وأفنى وأمات وأحيا، ولا اعتراض لأحد على خلق الله عز وجل وتقديره، بل المؤمن يؤمن ويصدق بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك يفعل ما يشاء ويختار، لكنه في النهاية لا يظلمك، بل قامت حجة الله عليك. ثم قال الطحاوي وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، عبارة المؤلف جميلة جدا، لأنه قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للميت للأموات، فأشار إلى ما يصل إلى الميت، وذكر شيئين مقطوعا بهما لم يخالف فيهما أحد، ألا وهو الدعاء للميت، وهذا مشروع في الصلاة عليه التي هي فرض كفاية، ومشروع الدعاء له دائما في كل وقت، وهو من أعظم ما يهدى إلى الميت أن تدعو له، لأنك إذا دعوت بقلب صادق واستجاب الله دعاءك انتفع الميت بهذا الدعاء. الثاني الصدقة المالية، الصدقة المالية فإنها تصل إلى الميت، يضاف إلى ذلك الحج والعمرة والأضحية، أما ما عدا ذلك من إهداء الصيام أو إهداء صلاة النافلة أو إهداء قراءة القرآن فالعلماء في ذلك على قولين، منهم من قال يصل ثوابها، ومنهم من قال لا يصل ثوابها، وهو الراجح، لأن هذه الأشياء التي ذكرناها أخيرا من الصيام والصلاة وقراءة القرآن ونحوها لم يرد دليل عليها، بخلاف الدعاء والصدقة والحج والعمرة فقد وردت الأدلة على أنها إذا فعلت للميت وأهد يهدي ثوابها فإنه يصل ثوابها إلى الميت بإذن الله تبارك وتعالى. وأما قوله تعالى وليس للإنسان إلا سعى إلا ما سعى، وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا فيما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لا يمكن لأحد أن يحاسب على فعل غيره، ويوم القيامة كل نفس بما كسبت رهينة. أما بالنسبة لهذه الدنيا فإن الإنسان إذا دعا لأخيه أو أهدى له هدية من صدقة أو حج أو عمرة فهذا تبرع منه، وإذا تبرع الإنسان بهذه الأشياء فما الذي يمنع من وصولها؟ هذا هو القول المختصر في هذه المسألة. ثم قال الطحاوي والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذا أمر مهم جدا، وهو إثبات أن الدعاء بين العبد وبين ربه له شأن عظيم، لأن الله يستجيب الدعاء، وفضل الدعاء معروف لا نطيل الحديث عنه، ولذلك جاءت الأدلة به. بل سمى الله العبادة دعاء فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان على الله يعطيه إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب له، أو يرد عنه من الشر مثله، أو يدخر الله له ذلك أجرا يوم القيامة. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله من الدعاء. قال: الله أكثر. فدل على أن الدعاء مطلوب أبدا. أما من قال من المعترضين إنه لا حاجة إلى الدعاء لأن الأمر مكتوب، فهذا خطأ جسيم لأمرين كبيرين. الأمر الأول أن الدعاء عبادة، فالإنسان مطلوب منه الدعاء على كل حال. الأمر الثاني أن الصواب أن الدعاء سبب من الأسباب التي يحصل بها المقصود وما يريده الإنسان. وفي هذه الحالة جعل الله الدعاء من أعظم الأسباب في حصول الأرزاق، وفي رد ما قد تأتي من مصائب، وفي حصول الثواب عند الله عز وجل. ومن ثم لم تختلف الأمم كلها حتى الكفار منهم إذا ركبوا في الفلك وهم كفار مشركون دعوا الله مخلصين له الدين. أما قول القائل إن المكتوب والمقدر كائن دعوت أو لم يدعو أو لم أدعو، فهذا قول فاسد، لأن هذه المقالة تقال حتى بالأسباب، حتى في الأسباب. فهل يقول الطالب ذهبت إلى المدرسة أو لم أذهب، ذاكرت أو لم أذاكر، فإنني سأنجح؟ لا يقول هذا عاقل، بل هو يعلم أن النجاح والرسوب قطعا مكتوب عند الله عز وجل، لكن يعلم أن هذا له أسباب. كذلك أيضا حصول المدعو به، مثل إنسان يدعو الله أن يرزقه الولد، فلا يقول قائل يا أخي لا حاجة لي الدعاء، لأنه إن كان الله كتب لي أولادا فسيوجد لي أولاد، وإن لم يكتب لي أولادا فلن يوجد لي أولاد، وفي الحالين دعوت أو لم أدعو فما هو مقدر سيكون. فنقول لا شك أن هذا من الحمق، فلم يقل أحد إنك لا تفعل الأسباب، وإنما وأنت تدعو الله أن يرزقك الولد تعلم أن هذا الولد لا يكون إلا بفعل الأسباب. ولهذا لو قال إنسان إنني إن كان سيولد لي ولد ثم لم يتزوج إطلاقا لعد هذا من المجان. فكذلك أيضا ما يحصل بالدعاء، فنحن نوقن أن الدعاء سبب، بل هو من أعظم الأسباب، ويكون في قدر الله أنك تدعو ويستجاب لك. وقد سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في درس من الدروس الماضية، ولعل هذا فيه كفاية. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. هذا إثبات عموم ملك الله عز وجل، لأنه تبارك وتعالى مالك الملك. ولهذا جاءت القراءتان في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، لأن الملك والمالك كلاهما له مدلول فاجتمع في رب العالمين. أما بالنسبة للعباد فقد يملك لكن لا يكون ملكا، كما هو حال أغلب الناس، وقد يكون ملكا لكنه لا يملك كل شيء، لا يملك كل شيء. ولهذا ملك الملوك في الدنيا هو ملك العموم، لكن لا يملكون على التفاصيل، على التفصيل. أما الملك والمالك فهو الله عز وجل، ولا يملكه شيء، لأن الله تبارك وتعالى هو الواحد المتفرد في ملكه، المتفرد في ملكه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم قال الطحاوي: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين أي الهلاك. وهذا متقرر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفقر العباد إلى الله فقر ذاتي من جميع الوجوه، وكما قال الطحاوي: لا غنى عن الله طرفة عين، لأنك في كل لحظة، ما من لحظة نفس إلا وأنت محتاج إلى الله عز وجل، وما من نبضة قلب يدور فيها الدم على الجسم ويرجع إلا وأنت محتاج إلى الله عز وجل. فكيف بحركة بقية جسمك وسعيك ورزقك وذهابك ومجيئك؟ أنت لا غنى عن، أنت لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين. من ظن أنه يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، من ظن أنه يمكن أن يستغني، فقد وصف الله عز وجل بنقص الملك ونقص القدرة، ووصف نفسه بأنه مالك نفسه، وهو كفر. ويؤدي ذلك إلى مرد الإنسان إلى عبادة ذاته وهلاكها، كما هو الحال في الملاحدة الذين يقولون: نحن نستغني عن الله، لا حاجة إلى الله، مع أنه لا حراكة له إلا بالله عز وجل. الحضارة المعاصرة عبدت الإنسان، أدت إلى عبادة الإنسان، حتى عبر بعض الملاحدة الغربيين بقوله: لقد استغنى الإنسان عن الله. في أي شيء استغنى عن الله؟ قال لك لما بدأت الصناعة وبدأت، قال لقد استغنى الإنسان، الإنسان المعاصر في غنى عن الله، لا حاجة له إلا الله. وكذبوا والله، كذبوا والله، فإن حياتهم على هذه الأرض إنما هي بتقدير الله. ووالله لو اختل توازن الأرض بالنسبة للشمس أو القمر لهلكوا، وما أعجزهم، وضرب الأمثلة على ذلك يطول، لكن كل واحد من هؤلاء الملاحدة هو بنفسه وذاته لم يستطع أن يستغني، وقد جاءته الأمراض والكبر، وجاءه الموت مذل الجبابرة. فهذا الإنسان الذي يقول استغنى الإنسان عن الله، أذله الله عز وجل بهذا الموت ولم يستطع عنه فكاكا. هذه حقيقة ضعف هذا الإنسان. ثم قال الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أي أن الله عز وجل يوصف بصفة الغضب وبصفة الرضا كما يليق بجلاله وعظمته، لكن من غير تعطيل وتأويل كما فعلت المعطلة، ومن غير تشبيه، لا كأحد من الوراء. فليس غضب الله كغضب المخلوق، ولا رضا الله كرضا المخلوق، كما أن سمع الله ليس كسمع المخلوق، وكما أن كلام الله ليس ككلام المخلوق. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات. والذي أحب أن أشير إليه هنا أن الغضب والرضا من صفات الأفعال، من صفات الأفعال، ولهذا يقرر أهل السنة والجماعة أن الله يغضب ويرضى. فإذا فعل العبد طاعة فالله يرضى عنه، وإذا عصى فالله يغضب عليه، إذا تاب فالله يرضى عنه. هذا هو المتقرر من إثبات صفات الكمال لله عز وجل، خلافا لمن نفى ذلك. والمعروف أن طبعا المعتزلة ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل، والجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات، لكن المعروف أن الأشاعرة والماتريدية يشتهر مذهبهم في باب الصفات بنفي صفات الأفعال، بنفي صفات الأفعال وتأويلها. فإذا قيل الغضب قال: لا، هذا لا يوصف الله به. طيب، ما المقصود بالغضب؟ بعضهم يقول الغضب إرادة العذاب، والرضا إرادة الإنعام، فيفسر الغضب والرضا بصفة الإرادة التي هي ضمن الصفات السبع التي يثبتونها. جميل هذا؟ وبعضهم يفسر الغضب بالمفعول نفسه، فيقول غضب الله على العباد هي نفس العقوبة، ورضا الله عن العبد هي نفس النعمة التي ينعم بها على العبد، فيفسرها بالمفعول المنفصل عن الله حتى لا يقوم بالله صفة تليق به وهي صفة الغضب والرضا ونحوها. أهل السنة والجماعة يردون عليهم بقولهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول فيما تأولته وفررت إليه كالقول فيما فررت منه، القول فيما تأولته كالقول فيما فررت منه. فإذا جاء قائل ويقول الغضب لا نعرف إلا غضب المخلوق ولذلك هذا لا يليق بالله، بماذا تفسره؟ قال أفسره بإرادة الإنعام. فلو قال لك ونحن لا نعرف إلا إرادة المخلوق، فهل أنت تشبه إرادة الله بإرادة المخلوق؟ سيقول لك لا، الإرادة التي نثبتها ضمن الصفات السبع هذه تليق بالله. طيب والمخلوق له إرادة؟ قال نعم له إرادة لكن لا تشبه إرادة المخلوق. فنقول له ولماذا لا تقول نثبت لله غضبا لا يشبه غضب المخلوق؟ فإن قال يلزم من إثبات الغضب لله مشابهة المخلوق، قيل له وأيضا على قاعدتك يلزم من إثبات الإرادة لله التشبيه بإرادة المخلوق. وهكذا ما من صفة يؤولها إلا ويقال فيها ما قال هو في الصفات التي أثبتها، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، وبعضهم يقرأها ولا نفرط، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، هذا في مقابل الإفراط في الحب، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وصدق الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العبارات الجميلة. منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. نعوذ بالله من الأقوام من فرط في الحكم في هؤلاء الصحابة فكفرهم ولعنهم وشبهم كما هو حال الروافض، ومنهم من أفرط في بعضهم، من أفرط في حبهم. أهل السنة والجماعة وسط في ذلك، كما أنهم وسط في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب علينا أن نحبهم وأن نترضى عنهم، ولا يجوز لنا أن نغلو في حب أحد منهم ولا أن نتبرأ من أحد منهم. وكلا الغلوين وقعا في طائفة واحدة وهي الرافضة، فإنهم غلوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كغلوهم في علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وفي نفس الوقت تبرأوا من غالب الصحابة وأبغضوهم. أهل السنة والجماعة وسط، يحبون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويبغضون من يبغضهم ويبغضون من يذكرهم بغير الحق. وأهل السنة والجماعة لا يذكرونهم إلا بخير ويقولون إن حبهم دين وإيمان وإحسان وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. والسبب أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين يدور عليهم تلقي هذا الدين، فانتبهوا لهذه المسألة. قضية الصحابة ليست قضية أناس من المسلمين، لا، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرف قدرهم أئمة المسلمين وأطبقوا على عدالتهم، وأن ثبوت الصحبة كاف في العدالة فلا يسأل عنه ولا يدخل في قائمة الجرح والتعديل في علم الرجال. وإنما الصحابي إذا ثبتت صحبته جاوز القنطرة. والسبب في ذلك أن هؤلاء الصحابة هم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوا عنه الكتاب والسنة، وهم الذين بلغونا الوحيين. فمن طعن فيهم فقد طعن في الكتاب والسنة، ولا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من فتح له بابا إلى الزندقة. ويؤسفنا والله أن يوجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل غلاة الأهل البدع قديما وحديثا من الرافضة والجهمية والمعتزلة وغيرهم، فيتكلم في بعض الصحابة. محك الدين هم الصحابة، انتبهوا معي. فمن طعن في الصحابة فلا بد أن يطعن في الكتاب والسنة. بعضهم يجعل السنة محكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا من الرسول وبلغوا. نحن نقول وكذلك القرآن. من طعن في الصحابة وكفرهم وتبرأ منهم، وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان، أبا بكر الذي جمع المصحف أولا، وعثمان الذي جمع الناس على مصحف واحد، من كفرهم وطعن فيهم فوالله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن يقبل القرآن الذي جمعه. وهو بين أمرين، إما أن يقر بهذا القرآن الذي بين أيدينا أنه حق فلا بد أن يعدل من جمعه، وأما إن طعن في الذين جمعوه فلا بد أن يطعن في هذا القرآن، وهذا لازم للرافضة لا محيد لهم عنه. أما بالنسبة لمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي منزلة عظيمة وفضائلهم مبثوثة، فينتبه إلى هذا. أما ما جرى بينهم فهم معذورون فيه، هم مجتهدون فيه. وأوصيكم بأن ترجعوا إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية عن هذه المسألة، وهي مسألة الصحابة وما جرى بينهم. اقرأوها واقرأوا شروحها، فإن شيخ الإسلام في الواسطية أتى بعبارات دقيقة جامعة مانعة. أوصي طلاب العلم بأن يرجعوا إليه، لأن ما جرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه إلى أقسام ثم حلله، قال قسم هو كذب من أصله، قسم ثاني قال أصله صحيح لكن زيد وفيه ونقص، ومن ثم عرض على غير الحقيقة التي وقع فيها، وقسم ثالث هو حق لكن هم فيه مجتهدون. ثم بعد أن بين أنهم غير معصومين قال وما وقع من فيهم من ذنب متحقق فهم أحق الناس بمغفرة ذنوبهم لجهادهم وسابقتهم وصحبتهم وبحار حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من نظر إلى هذه القضية بهذه الأوجه كما شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ينتهي به الأمر إلى إعبار هؤلاء الصحابة. أما الخوض فيما جرى بينهم بما يغل الصدور فأهل السنة والجماعة يتجنبونه ويقولون العبارة المشهورة لأئمة أهل السنة: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا. ويترضون عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون أنه لا يطعن في الصحابة أو في أحد منهم إلا منافق، إلا من فتح بابا إلى الزندقة، فيحذرون من هذا أشد الحذر. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وفضائل الصديق مشهورة لا نطيل بذكرها. أما ثبوت خلافته فقيل إنها ثبتت بالنص وقيل إنها ثبتت باختيار الصحابة، وقيل إنها ثبتت بالإشارات. والقول الصحيح أنه لم يكن هناك نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هناك نص لم يختلف الصحابة ولم يتشاور الصحابة في الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارات في تفضيله وطلبه أن يصلي بالناس، وعلم عليه الصلاة والسلام أن أصحاب لهم من الفضل ما يعلم أنهم لن يختاروا غير أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو الذي حدث. أما تمام خلافة أبي بكر فإنها إنما تمت باختياره في دار السقيفة وإجماع المؤمنين قاطبة على خلافته، لم يخالف في ذلك أحد. ثم الخلافة تثبت لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بوصية أبي بكر ثم باختيار المسلمين، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لهم فضائلهم المشهورة، فتثبت الخلافة لعثمان. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فإن خلافته ثبتت أيضا، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنان بسنته. هذا ترتيبهم في الخلافة، لم يخالف في ذلك أحد. طيب، وترتيبهم في الفضل؟ أيضا جماهير أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لم يقع خلاف بين أهل السنة إلا خلاف يسير في المفاضلة بين علي وعثمان، والجمهور على أن عثمان مقدم في الفضل على علي كما قدم في الخلافة، لكن من قدم عليا على عثمان فإنه لا يبدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن من قدم عليا على أبي بكر في الأفضلية فإنه يبدع، ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة، أو من قدم عليا على عثمان أو أبي بكر أو عمر في الخلافة فهو يبدع، كما هو مذهب الرافضة. ثم قال الطحاوي: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، ونحن نشهد كما شهد الطحاوي، نحن نشهد كما شهد الطحاوي وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وبعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة أجمعين. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة كما ثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث سعيد بن زيد، فإنه حدث بهذا الحديث أكثر من مرة، ومن تواضعه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: عشرة في الجنة وعد تسعة، ثم قال في الأخير: ولو شئت لذكرت العاشر، رضي الله عنه وأرضاه. شوف كيف يعني هذه الرواية لسعيد بن زيد، الرسول يقول عشرة بالجنة ويعد سعيدا منهم، ويروي سعيد هذا الحديث، ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة ويعد تسعة، لا يذكر نفسه، ثم يقول: ولو شئت لذكرت العاشر، لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يبلغه. ما أعظم تواضع هؤلاء الصحابة الكرام، وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم يشهد لهم بالجنة، ونحن نشهد لهم ولمن شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من غيرهم بالجنة، كما سبق أن ذكرنا. ثم قال الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آل بيته: لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. وقال هذا أيضا عن عموم الأنصار، فقال: حب الأنصار، أو آية الإيمان أو علامة الإيمان حب الأنصار. فبغض الأنصار، بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بغض آل بيته الطاهرين أي المؤمنين من النفاق. وأهل السنة والجماعة يحسنون القول في جميع أصحاب رسول الله وأيضا في أزواجه الطاهرات من كل دنس، فهن شريفات، وهن زوجاته في الدنيا وأزواجه في الآخرة، وهن أمهات المؤمنين وعددهن معروف، وأفضلهن خديجة وعائشة. وقوله المطهرات من كل دنس إشارة إلى قول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون من الطعن في عائشة بما برأها الله منه في كتابه. ومن طعن في عائشة بعد نزول براءتها فإنه كافر، الكفر المخرج من الملة يقينا، لأنه مكذب بالقرآن. ونعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من حال هؤلاء الذين لا يزالون إلى اليوم يطعنون في عائشة. وكذا بالنسبة لآل بيته وذريته، لا شك أن لهم حق القربة وحق المكانة والمنزلة، ولا شك أن لهم حق المحبة. قل لا أسألكم عليه أجر إلا المحبة، إلا المحبة في القربة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث غدير خم: أنشدكم الله أو تركت فيكم، أنشدكم الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لكن وهذه رسالة نرسلها إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودين والمعاصرين، نقول لهم: لا شك أن هذا شرف لكم، ولا شك أن لكم على المسلمين حق القربة، لكن نحذركم من أمرين. الأمر الأول أن تربطوا هذه القربة بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته فتشبه الرافضة، وتزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو آل بيته يعبدون من دون الله عز وجل. احذروا أن ينخر فيكم التصوف الشركي، وأن يلعب فيكم دعاة الشرك والوثنية باسم آل البيت. اقتدوا بعلي والحسن والحسين، اقتدوا بآل البيت من بعدهم كعلي بن الحسين، كجعفر الصادق رحمهم الله تعالى، أولئك الذين دعوا إلى الإيمان والتوحيد وتبرأوا من الغلاة، تبرأوا من غلو الرافضة، وتبرأوا من غلو المشركين من دعاة الشرك من الصوفية. هذه رسالتنا لهم، ونقول: يا آل بيت رسول الله، افصلوا بين الغلو في رسول الله والشرك الذي شاع عند الصوفية وبين آل بيت رسول الله، أظهروا التوحيد، ووالله إن لكم عند المسلمين للمحبة، لأن الله أمر بذلك وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: تواضعوا لله ولا تستكبروا، فإن من تواضع لله رفعه. لأننا نشاهد في هذه الأيام ألوانا من العلو والكبر يصحب هذا الانتساب، فنقول: تواضعوا لله كما تواضع علي والحسن والحسين وغيرهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أن الفاسق منكم لا ينفعه قربه من بيت رسول الله، وأن من وصل إلى حد الوقوع في الشرك أو الكفر والله لن يشفع له رسول الله ولا علي ولا حسن ولا حسين ولا غيره. فانتبهوا لهذا. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، وقد نصره، فانتبهوا لهذا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا هو منهج السلف رحمه الله تعالى، أن علماء السلف من التابعين، طبعا الصحابة لهم منزلتهم الخاص، لكن من التابعين وأهل الخير وأهل الأثر وأهل الحديث أهل الفقه أهل النظر الصحيح، هؤلاء يجب أن يذكروا بالجميل، يجب أن يذكروا بالخير، وإذا وقع الواحد منهم في زلة فلا يوافق عليها ويبين خطأه فيها، لكن يذكر أعماله بالجميل، وهذا من منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في التعامل مع علماء السلف ومع علمائهم ومع علمائهم، لأن الطعن في العلماء ممقوت ومدخل إلى مزلة قدم وغرور، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء، على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه إشارة قوية جدا من الطحاوي رحمه الله تعالى في الرد على غلاة الصوفية، فإن الغلو عند الصوفية أوصلهم إلى أن من بلغ رتبة الولاية بالطرائق التي ابتدعوها، طرائق الذكر المفرد، وأحيانا يكتفون بكلمة هو هو وما يصحب ذلك من رقص ومن أذكار ومن تزهد يزعمونه ومن سهر وغير ذلك، حتى إنهم ينشغلوا بالذكر عن الفرائض، ويزعمون أن الواحد من هؤلاء إذا بلغ حد الجذبة فوقع في الصرعة فقد وصل وصار وليا من أولياء الله، ولذلك تجدهم يعظمون المجاذيب ناقصي العقول ويقولون هؤلاء قوم جذبهم الله إليه فهم أولياء، هؤلاء يغلون في هذا الولي الذي يصل إلى هذه الحالة، ويزعمون أنه انكشف له الغيب ويطلع على ما في اللوح المحفوظ، ثم يزعمون أن له كرامات يتصرف بها في الناس، وربما غلوا حتى قالوا إن هذا الولي هو الذي يأتي بالمطر وهو الذي يمنع الشر، وربما غلوا فقالوا إن هذا الولي هو الذي به تقوم السماوات والأرض، وهذا الذي قالوه في الأقطاب والأغواث والأبدان، ولم ينتهي بهم الغلو إلى هذا الحد، وإنما وصل بهم الأمر إلى أن يفضلوا الولي على النبي، وهذا من أعظم الغلو. طبعا يفضلون الولي على النبي ويزعمون أن الولي يأخذ بغير واسطة وأن النبي يتلقى الوحي بالواسطة، وهذا من الضلال المبين. وطبعا غلاة هؤلاء من الاتحادية وغيرهم هم الذين يقولون كما قال ابن عربي الاتحادي الصوفي: مقام النبوة في برزخ. هذا النبي، لأن عندك النبي والرسول والولي، النبي والرسول والولي درجات، ونحن نعلم أن الرسول أفضل من النبي عندنا، فوش يقول لك؟ هو يقول مقام النبوة في برزخ في الوسط، فويق الرسول، يعني الرسول تحت ودون الولي، فمعناه أن الولي أعلى درجة من النبي ومن الرسول، وهذا غلو. ولهذا قال الطحاوي: لا نفضل أحدا من الأولياء كائنا من كان على أي أحد من الأنبياء، بل كل نبي من الأنبياء أفضل من أي ولي من الأولياء. ولهذا قال: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. أما زعمهم بأن الخضر ولي وأنه لم يتبع موسى لأن له علم غير علم موسى، فهذا من الاستدلال الخاطئ. لما؟ قال لك: لأن الخضر كما أخبر الله عنه تلقى عن الله، قال وما فعلته عن أمري، لكن الخبر كانت له شريعة غير شريعة موسى، والصواب أنه نبي، والصواب أنه مات وليس حيا كما يزعم غلاة الصوفية. وعلى هذا فموسى كانت له شريعة والخبر كان له شريعة. فمن زعم أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فهو كافر، قد انتقض إيمانه وتوحيده. ونسأل الله السلامة. يعني حقيقة هذا الغلو في التصوف يعني حقيقة قضية كبرى، ويحتاج الأمر من طلبة العلم إلى أن يعني يقرأوا في هذا الباب، لأن التصوف حقيقة يعني خطير على الدين وخطير على الإيمان، وأصحاب التصوف ينشطون في كل مكان، لأن أعداء الله عز وجل يرونهم سلاحا في وجه المسلمين. ثم قال الطحاوي ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وهذا هو العدل، أن الكرامة وهي الأمر الخارق قد يأتي على يد ولي، لكن أهل السنة والجماعة يقولون أولا لا تصل الكرامة إلى حد معجزة النبي، خلافا لغلاة الصوفية، فإن كرامات أوليائهم المدعات تفوق معجزات الأنبياء. الأمر الثاني أن كرامة الولي إنما تكون على يد الرجل الصالح المستقيم على منهج ربه، فلا تأتي على يد مشعوذ تارك للصلاة، فإن هذه ليست كرامات وإنما هي شعوذة شيطانية. الأمر الثالث أن أهل السنة والجماعة إذا وقعت كرامة فإنهم يخفونها ويخافون من آثارها، يخافون أن تكون استدراجا. الأمر الرابع أن أهل السنة والجماعة لا يجعلون مناط الولاية الكرامة، وإنما مناط الولاية عندهم الاستقامة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. ثم أخيرا أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء من الكرامات بشرط واحد، وهو أن تكون ثابتة، ثبوت هذه الكرامة وكونها على يد الرجل الصالح. إذن الكرامة ما هي؟ تكون على يد الرجل الصالح. أما إذا كان كذابا دجالا مشعوذا متهاونا بالصلاة فتلك ليست كرامات. الأمر الثاني إذا وقعت الكرامة من رجل صالح فلا بد من ثبوتها. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الكرامات، وأنهم لا ينكرون الكرامات بالكلية ولا يغلون فيها ويكذبون فيها كما هو حال الصوفية. فإنك لا تجد صوفيا يتكلم عن شيخه وكراماته إلا ووجدت عشرات الكرامات، ويذكرون من أنواع الكرامات ما لا يليق بالرجال فضلا عن المؤمنين. للأسف الشديد. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الطحاوي ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه إشارة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى. والأشراط هي العلامات، وتنقسم إلى صغرى وكبرى وإلى قريبة وبعيدة. فالصغرى هي البعيدة، والمقصود ببعدها عن الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة موته صلى الله عليه وسلم، موته وفتح بيت المقدس ونحو ذلك من الأشراط التي وقعت. وهناك أشراط صغرى أيضا تأتي في آخر الزمان، وهناك أشراط الساعة الكبرى التي أشار إليها المؤلف وثبت فيها بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأشراط خروج الدجال، والكلام حوله يطول، لكن الدجال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ويفتن الناس ويدعو إلى أنه هو ربهم، ويعني يبتلى بخوارق معينة يفتن الناس بها، لكن يفضحه الله عز وجل ويقتله على يد عيسى بن مريم. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله دلت عليه أدلة القرآن والسنة المتواترة أنه ينزل في آخر الزمان من السماء. هذه العلامة الثانية. الثالثة طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وخروج دابة الأرض من موضعها، وهذه الدابة هي التي تسم الناس وتميز كافرهم من مؤمنهم. يضاف إلى هذا من أشراط الساعة ثلاثة خصوف: خصف في المشرق، وخصف في المغرب، وخصف في وسط جزيرة العرب. ويضاف إليها أيضا الدخان، على القول الراجح أنه يكون في آخر الزمان. ويضاف إلى هذه الأشراط أيضا النار التي تحشر الناس، فصارت الآيات والأشراط الكبار عشرة. أما الكلام في ترتيبها ففي الكتب التي تكلمت عن أشراط الساعة. ولا شك أن الدجال ونزول عيسى ابن مريم متقدم، وأيضا من الآيات خروج يأجوج ومأجوج، فكانت الآيات عشرة. فالدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم هذه الآيات متقدمة. والخصوفات الثلاثة الله أعلم متى تكون. أما طلوع الشمس من مشرق من مغربها وخروج دابة الأرض والنار التي تحشر الناس، فهذه هي الآيات والعلامات المتأخرة. والذي يظهر والله أعلم أن أول آيات الأرض خروج الدابة، لأنها تخرج والناس ينقسمون إلى مؤمن وإلى كافر فتسم الناس، ثم تأتي بعدها طلوع الشمس من مغربها فتنقطع التوبة، أو بالعكس فتكون طلوع الشمس من مغربها أول الآيات الكونية وخروج الدابة أول الآيات الأرضية. وعلى هذا فيكون ترتيب هذه الآيات الأخيرة طلوع الشمس من مغربها تنقطع التوبة، ويبقى المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، تخرج الدابة فتسمه، هذا تسمه على جبينه مؤمن وهذا تسمه على جبينه كافر، ثم يمكثون ما شاء الله، فتأتي ريح يقبض الله فيها أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. شرار الخلق هؤلاء هم الذين تخرج النار من قعر اليمن تحشرهم إلى محشرهم، وعليهم تقوم الساعة. وإذا قامت القيامة فإنها تقوم عليهم ويفزعون ويهلكون ويموتون، ثم يموت جميع المخلوقات حتى لا يبقى إلا الله الواحد القهار، فيمكثون ما شاء الله، ثم تأتي نفخة إيش؟ البعث، فيبعث الناس من قبورهم. إذن أشراط الساعة الكبرى أشراط رهيبة عظيمة: خروج الدجال، يأجوج ومأجوج، نزول عيسى، هذا يدل على قرب الساعة. كذلك أيضا الأشراط الكونية تقرب أكثر فأكثر، لكن كلها قبل يوم القيامة. أما ما كتب في الكتب المتأخرة في هذا الموضوع من جمع الأمور وغيرها وينتظر كذا وكذا، فهذا أنا أسميه بمجموعه خرافات، لأن هذا الذي يضعونه ملفق قليل من حديث صحيح وضع في غير موضعه، ثم أضاف إليه الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والروايات الإسرائيلية والآثار التي لا يعرف صحتها، وأضاف إليه بعد ذلك كلام أهل الكتاب وشروحهم في كتبهم، ثم أضاف إليه كلام المنجمين والسحرة والفلاسفة، ثم أضاف إليه ما قد يحصلون عليه من رؤى فجمعوها وعجنوها وطحنوها، ثم أخرجوا لنا أمرا يزعمون أنهم يعلمون به قدر الله الذي يأتي في آخر الزمان، وهذا كله خلط وتخليط. وما هكذا تؤخذ الأحاديث الواردة في الفتن، لها منهج وطريقة ينبغي أن يتدبر الأمر فيها. أما ذلك الذي يزعم أن هذا سيكون كذا ويأتي بحديث ضعيف ويقول صدم يصدم، ثم هذا كله من الخرافات. ولذلك من العجب العجاب أن يقعد المسلمون عن فعل الأسباب انتظارا منهم لهذه الأشياء التي تجري في آخر الزمان. نقول لهم كلا، هذا علمه عند الله. هذه الأقوال التي قيلت هذه الأيام وهذه الكتب ظنت قبل 1000 سنة، أيضا ظن أن نهاية الساعة قبل 500 سنة، بعضهم يقول في نهاية 1000 الهجرية تقوم الساعة وينزل عيسى. هذه الأشياء التي كتبت، لو كتبت قبل 100 سنة لاحتملت. لو أيام الاستعمار، لما جاء الاستعمار الإنجليزي إلى العراق واحتل العراق، لجأت نفس الأحاديث، والفرات والصليب والروم قبل كم؟ قبل قرابة 90 سنة، لما كانت الحرب العالمية الأولى. الآن يعيدون نفس الموضوع، نقول كلا، قد يمضي 100 و200 سنة ولا يتحقق شيء من هذا الذي تذكرونه. فاتقوا الله عز وجل وانتقلوا إلى العمل. هذه الأمة تحتاج في واقعها وفي مواجهة عدوها إلى عمل، والعمل المشروع واضح مثل الشمس. أخذ بالأسباب الشرعية، ثم أخذ بما يستطيعون من الأسباب المادية، اعتصام بالله، توكل على الله، جهاد في سبيل الله، ينصرهم الله عز وجل. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات، والعراف هو الذي يدعي معرفة الغيب لكن وقع وقد يعكس. لاحظوا معي، قد يقال العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلية، والكاهن هو الذي يتكهن فيعرف الأمور التي وقع. لأن الأشياء التي هي غيب قسمان: قسم مستقبلي غيب، هذا لا يعلمه إلا الله، وقسم وقع لكن غيب على بعض الناس. لاحظوا معي، مثل السارق لما يسرق فيزعمون أنه يذهب إلى العراف ليدلهم على السارق، فهذا كذاب، هو لا يستدل على السارق، وإن استدل له فقد استعان بالشياطين. فالكهانة والسحر يدخل فيه، والعرافة بابها واحد، يدعون فيه معرفة المغيبات. ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهؤلاء الكهنة والسحرة والعرافين وغيرهم دجاجلة يؤذون الناس ويدعون الغيب، فيجب إقامة أحكام الله عز وجل فيه. فالحذر الحذر من هؤلاء الكهنة والسحرة، لأن سحرهم وكهانتهم إنما تقوم على الكفر بالله واستخدام الشياطين الذين لا يعينونهم إلا إذا وقعوا في الكفر، وكلما أوغلوا في الكفر كلما زادوا معونة لهم. فليحذر من هؤلاء. أما الكلام على السحر والكهانة على التفصيل فهذا له كتب أخرى، لكن الواجب على المسلمين أن يحذروا في إيمانهم وعقيدتهم وتعاملهم من هؤلاء السحرة. ولا يجب على عموم المسلمين وأولياء أمور المسلمين أن يقام حكم الله في هؤلاء السحرة، لأن السحر على القول الراجح كفر، وحد الساحر على القول الصحيح أن يقتل. ولو أنه قيم حكم الله في هؤلاء الكهنة والسحرة لسلم المسلمون من شره، لكن التساهل فيهم والسكوت عنهم ثم الذهاب إليهم يعظم شأنهم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شره. ثم يقول الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زلغا وعذابا. سبقت الإشارة إلى هذا، ولا شك أن افتراق المسلمين وهم أهل سنة وأهل عقيدة واحدة لا شك أن افتراقهم زيغ، وأنه ابتلاء، وأنه عذاب عليهم، لأن من أشد العذاب أن يسلط بعضنا على بعض بغير حق. فلنتق الله عز وجل، فإن يد الله مع الجماعة، لنكن يدا واحدة ولنكن نصحة في أحدنا إذا أخطأ. هذه خلاصة المسألة والكلام فيها يطول. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام العام جاء به جميع الأنبياء، أما الإسلام الخاص فهو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد بعثته لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا دين الله في الأرض ودين الله في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. عبادة الله جاء بها الأنبياء وجاء بها خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الطحاوي: دين الله، قال: وهو بين الغلو والتقصير. الغلو وهو الزيادة، وبين التقصير وهو الإخلال. يقصر الإنسان في حق هذا الدين. دين الله وسط بينهم، دين الله وسط بينهما. نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه البعض أو سمع عن البعض أن بعضهم يقوم ولا ينام، والآخر يصوم ولا يفطر، والآخر لا والثالث لا يأكل اللحم، والرابع لا يتزوج النساء، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: أما إني لأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهم بين الغلو وبين التقصير، بين الإفراط والتفريط، هم وسط في ذلك. والوسط أيها الإخوة في الله له مصطلح شرعي، وليس كما يشاع في هذه الأيام، فإن بعض الناس صار يستخدم كلمة الوسط والوسطية في غير مكان، فيجعلها بعنوان التحلل من بعض أمور الدين، التساهل يسميه وسطا، المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمونه تطرفا، والاكتفاء بأنه مسلم وأنه يقول لا إله إلا الله وبأنه يصلي الصلوات الخمس، أما كونه يقع في المحرمات ويتخلى عن الواجبات وغير ذلك فهذا يسمونه هو الدين الوسط. أما الوسط في منهج الإسلام كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسط، وهذه الأمة وسط بين الأمم كما أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فالمقصود به الخيار والعدل. والخيار والعدل إنما هو في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سنته. فليس الوسط في التحلل من الدين، ولا التحلل من جزء من الدين، وليس الوسط في التخلي عن تحكيم دين الله عز وجل. الوسط والخيار والعدل في أن تلتزم الأمة وأن يلتزم المسلم والمسلمة منهج الله عز وجل، هذا هو الوسط، وهم في جميع أمور دينهم وسط في جميع أمور الدين، فهم بين الغلو والتقصير، بين الإفراط والتفريط، هذا دين الله عز وجل وهذا منهج أهل السنة والجماعة. ومن ثم ضرب الطحاوي أمثلة، قال: وبين التشبيه والتعطيل في باب الصفات، لا يعطلون كما فعلت المعطلة ولا يشبهون ويجسمون كما فعلت المشبهة والمجسمة، يثبتون الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. وبين الجبر والقدر كما هو في مسألة القدر، ليس جبرية يقولون العبد مجبور، وليس قدرية يكون العبد يخلق فعله وهو حر مختار، بل يثبتون القدر ويثبتون للعبد فعله كما سبق. وبين الأمن والإياس في باب الإيمان، الأمن من مكر الله الذي يوقع الإنسان في المعاصي، والإياس في رحمة الله الذي يوقع الإنسان في القنوط من رحمة الله عز وجل، بل هم وسط في ذلك، يقولون المؤمن إذا وقع في ذنب فعليه ألا ييأس بل يبادر إلى التوبة، وعليه ألا يصر على معصية فلا يأمن مكر الله، فهم بين الأمن والإياس. وكذا في أصحاب رسول الله، وكذا في آل بيته الطاهرين، وكذا في غير ذلك من المسائل، هم وسط. وإنما أراد الطحاوي رحمه الله تعالى ضرب الأمثلة. ثم ختم الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. رحمه الله، دين المسلمين دائما ظاهرا وباطنا، ما عند المسلمين دين خفي، دين المسلم في الباطن هو دينه وهو في الظاهر. الباطنية عند من يكتم زندقة، يكتم إلحادا، أما المسلم فهو يستمسك بدين الله عز وجل وباعتقاده في الظاهر وفي الباطن. قال: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، لأن ما ذكره في هذه الرسالة في الجملة قائم على دلائل الكتاب والسنة، وهي أصول الإيمان وأصول العقيدة، من توحيد الله وإثبات صفاته، من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه وكونه خاتم النبيين، من الإيمان في قضايا مسائل الدين، في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي قضايا ومسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وكلها مدللة من الكتاب ومن السنة. قال: ونسأل الله تعالى يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. ونحن ندعو مع الطحاوي بهذا الدعاء، نسأل الله يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة، ويعيذنا من البدع ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله أن يثبتنا على منهج أهل السنة والجماعة، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الثبات على هذه العقيدة إلى أن نلقاه، نسأله أن يعصمنا من تلك المذاهب الردية التي تهلك صاحبه وترديه، سواء كان إهلاكا عاما وهي تلك المذاهب التي توقع في الكفر الأكبر، أو إهلاكا دون ذلك فتعرضه للوعيد كما هو الحال في مذاهب أهل البدع فيما دون الكفر والشرك. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من هذه الأهواء. ولهذا قال الشيخ: مثل المشبهة، سواء يشبهون الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، والمعتزلة وأصولهم الخمسة وقد سبق أن أشرنا إليها، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان صاحب الجيمات البدعية الثلاث: جيم التجهم وهو نفي الصفات، وجيم الأرجاء وهو في باب الإيمان والزعم بأن الإيمان هو المعرفة فقط، وجيم الجبر في القدر والزعم بأن الإنسان مجبور. ولهذا قال: والجبرية وهم جزء من الجهمية، والقدرية وهم جزء من المعتزلة الذين نفوا القدر، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، أي تحالفوا مع الضلالة وأهل الضلالة. قال: ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. أسأل الله أن يعصمني وإياكم وأن يثبتني وإياكم. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبتنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا على طريق أهل السنة والجماعة. اللهم واعذنا من طرائق أهل البدعة والضلالة يا رب العالمين. اللهم ونسألك اللهم أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تجعلنا من أنصار هذا الدين وأن تذل الشرك والمشركين وأن ترينا في أعداء هذا الدين على مختلف مللهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. هناك أسئلة نحب أن نجيب عليها، تفضل. بسم الله الحمد لله. إن شاء الله يا أخوان سوف تعقد دورة أخرى يومي السبت والأحد القادمين إن شاء الله في هذا الجامع لفضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم في كتاب الجنائز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر، 6 دروس إن شاء الله خلال يومين السبت والأحد القادمين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نامل من الإخوان إبلاغ من يعرفون ومن طلبة العلم للاستفادة من هذه الدورة، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير، نسأل الله يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. يعني يا أيها الأخوة، ترى ما بقي في هذه الحياة إلا أن تعيش في حياتك في علم نافع وعمل صالح، هذا هو الذي يبقى لك. هذا السؤال يقول: هل نستطيع القول إن قول الطحاوي رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء يفسد معنى قول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ لا شك، لا شك أنه يعني لما يقول الإيمان واحد وأهله في أصله سواء ثم يقول الإيمان قول اللسان واعتقاد، يعني فيه شيء من يعني اختلاف المدلول والمعنى، لكن بالنسبة لمذهبه قد يتوافق معه ما دام أخرج العمل عن مسمى الإيمان. لكن الطحاوي قال يتفاوتون في الخشية والتقى وعمل الأولى، فالإشكال فيه أنه قال هم في أصل الإيمان سواء لكن في الخشية والتقى متفاوتون، فهذا يعني قد يرد على قوله الإيمان هو القول باللسان واعتقاد القلب وإخراج العمل عن مسمى الإيمان. وطبعا الصواب أن زيادة الإيمان ونقصانه يكون في التصديق ويكون في عمل القلب ويكون في عمل الجوارح. يقول بعض الناس إذا أصابت إنسان مصيبة كان يشتري سيارة جديدة ويحصل له حادث سير، فلان ما يستاهل، ما ينبغي أن يقال هذا، ما ينبغي أن يقال هذا، ولا يليق هذا بالمؤمن، لا يليق هذا بالمؤمن، لا الذي وقع له ولا لك أنت بالنسبة لأخيك، لأن هذا نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل. ولنعلم أن الابتلاء، وانتبهوا لهذه المسألة، أن الابتلاء من الله عز وجل قد يكون بسبب الذنوب، وهذه رحمة من الله للعبد، فكيف نقول ما يستاهل؟ إلا والله من رحمة الله به أن يعجل له تكفير ذنبه. الثاني أن من الابتلاء ما هو رفع للدرجات، ولهذا من الخطأ أن يقول القائل إن الإنسان إذا ابتلي بابتلاء ابحث له عن ذنب، أكيد فاعل لذنب. نقول كلا، أشد الناس بلاء الأنبياء. إذن هل نبحث عن الأنبياء؟ نبحث لهم عن ذنوب ونقول لماذا ابتلوا؟ الصواب أن الابتلاء رحمة من الله بالعباد، يكفر الله به ذنوبه إن كانت له ذنوب، ويرفعه الله به، يرفع الله به درجاته. فنبتعد عن هذا الذي يكون فلان احترق له كذا أو احترق له مستودع، فيأتي الناس ويبحثون، يا أخي اترك الناس، كلوا أمرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. هل الصلاة بجانب الرافضي في صلاة الفرض مجزئة؟ الذي يظهر لي نعم، الذي يظهر لي مجزئة، خاصة إذا كانت الصفوف وأنت صليت بجانبك، حتى لو صار بيمينك أو شمالك رافضي فإن الصلاة بالنسبة لك صحيحة وصلاته عليه. كما لو صلى إنسان بجانب عابس صلى بلا وضوء، فصلاة هذا صحيحة وصلاة ذاك باطلة، ولا ارتباط بين الأمرين. الروح أجسام نورانية، هل هي أجسام لطيفة أو نورانية؟ قد يعبر بلطيفة أو نورانية، وابن القيم قال لطيفة نورانية، ولا بأس بذلك لأن الوصف عام. هل الجنة التي دخل آدم عليه السلام هي جنة عدن؟ العلماء لهم فيها قولان، بل لهم فيها يعني عدة أقوال. قيل أنها جنة في السماء، بعضهم قال هي جنة في الأرض، لكن الصواب أنها في السماء، والصواب أيضا أنها جنة عدن. ولا اعتراض على هذه الجنة بأن الجنة ليس فيها تكليف، لأن هذا أمر الله عز وجل، فلا يمنع أن يكلفه الله عز وجل في الجنة ويقول له ولزوجه لا تقرب هذه الشجرة. أما ما ورد من أن الجنة لا تكليف فيها فهو في الآخرة، لذلك فالقول الراجح أنها هي جنة عدن. بعضهم يقول قل اللهم بحق محمد وبحق الجنة والنار وبحق الكون في أمر يريده، هذا لا يجوز، هذا دعاء لا يجوز، لا بحق الكون ولا بحق نفسه، كل ذلك لا يجوز، هو من السؤال البدعي الذي لا يجوز. هل من آداب طالب العلم الرد على الجوال أثناء الدرس عند ضرورة؟ لا يخالف آداب العلم، لكن ليس من آداب الطلب أن يرد على الجوال، لكن عند ضرورة لا شك أن ضرورة تقدر بقدرها، لأن درس طلب العلم ليس كالصلاة، ليس كالصلاة، مع أن الصلاة وهي فريضة لو اضطر إلى الخروج لإنقاذ هالك لا لا لا، فلو اتصل عليه أحد في أمر ضروري فإنه وهو في أثناء طلب العلم يرد عليه، بل قد يخرج من درس الطلب. لكن إذا كان الأمر من الأمور التكميلية التحسينية فليس من أدب طالب العلم أن ينشغل بالرد على الجوال. طيب هذا جزاه الله خير، يقول نريدها كل عام، نرجو إن شاء الله، نرجو إن شاء الله أن تكون زيارتنا لكم كل عام. هل يوحد الصف من أهل السنة والشيعة ضد العدو المعتدي في الجهاد؟ لا تكون راية المسلمين، هي راية التوحيد، لكن إذا اعتدى العدو على بلد فإنه يقاوم، فإنه يقاوم، وأنت لا تمنع الرافضي من أن يقاوم، لكن أنت إذا أحييت الجهاد في بلاد المسلمين فلا بد أن تكون راية جهادية خالصة. من نوى وأراد عمل السيئات ولم يصل لسبب كقلة المال أو عدم القدرة، هل يكتب عليه؟ يخشى أن يكتب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجلين، ورجل أتاه الله مالا فأنفقه نعوذ بالله في المعاصي، ورجل آخر لم يؤته الله فقال لو كان لي مثل فلان لفعلت فعله، قال فهما في الوزر سواء. فالهم همان، هم خواطر يخطر على الإنسان، فهذا إذا جاءه الخاطر واتقى الله ولم يعمل قد تكتب له حسنة كما ورد بذلك الحديث. أما إذا كان الهم هما قويا جازما ولم يمنعه من الفعل إلا عدم القدرة، فإنه في هذه الحالة يكون كالذي فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في العذر سواء. هذا يتكلم عن يقول قبض الأرواح يطلب أن نرفعه وأن نعب قلوبنا. والله يا أيها الإخوة، يعني حقيقة أنه مثل هذه الدروس وغيرها ينبغي أن يأخذ منها الإنسان العلم، لكن يحاول أن يوقظ قلبه بها. لكن نحن في أثناء العرض قد نضطر أحيانا إلى العرض العلمي، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعين طلاب العلم جميعا في أن يربطوا العلم بالعمل في دروسهم، سواء كان في تطبيقهم هم أو في طريقة التعليم والتدريس. ألا يدل قول الله سبحانه في أهل الجنة خالدين فيها على عدم فناء الجنة والنار؟ نعم، هذا من أدلة أهل السنة والجماعة، أن الآيات دلت على أنها الجنة خالدون فيها وعلى أنها النار خالدون فيها. يقول: لم تذكر المهدي؟ نعم، المهدي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لأن المؤلف لم يذكره، لكن وردت الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي يخرج في آخر الزمان، والأدلة دلت على أن خروجه قرب خروج أو نزول عيسى ابن مريم، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. ما هي ثمرة التكليف ما لا يطاق؟ يعني ثمرتها أنه مسألة تنزيه الله عز وجل، وهل هذه الشريعة شريعة ميسرة أم لا، وهل فضل الله على العباد واسع في أنه سبحانه وتعالى يسر لهم وإلا فهم يطيقون أكثر. لها فوائد عديدة. هل هناك فرق بين الخاطرة والهم وعمل القلب؟ نعم، هناك فرق كما قلنا. الخاطر الذي يخطر على الإنسان يفترق عن الهم الجازم، عن الهم الجازم. ما هو قول البعض أن نعمل في هذا الأدلة المكية والمقصود في مجاهد الكفار؟ كلا كلا، العمل في عموم الأدلة، وآيات القرآن ومنها آيات الجهاد محكمة، لكن تبقى الآيات محكمة ويبقى واقع المسلمين، ويبقى واقع المسلمين. فإذا كان المسلمون في بلد ما مستضعفين، فإنه هذه في هذه الحالة يحكم عليهم بحكم المستضعفين، لأنهم لا يستطيعون أن يعلنوا الجهاد. ولو أوجبنا على كل مسلم في أي مكان أن يعلن الجهاد لا يعني أدى ذلك إلى إفناء المسلمين، لكن قد يمر بالمسلمين في أوقات في أماكن معينة يصبح المسلمون فيها مستضعفين، ففي هذه الحالة يؤمرون بالصبر والمصابرة والدعوة إلى الله ونشر الإسلام حتى تكون لهم شوكة فيجاهدون في سبيل الله. ماذا يقصد بالقياس التمثيلي والقياس الشمولي؟ القياس التمثيلي هو القياس الأصولي، إلحاق فرع بأصل، اللي هو القياس الشرعي الماضي، تلحق فرع بأصل بجامع العلة في حكم معين، كما تلحق مثلا المسكرات بالخمر بعلة الإسكار، والحكم هو التحريم. هل يستخدم هذا في حق الله عز وجل في باب الصفات؟ نقول كلا، لا يقاس الله بخلقه. وكذا القياس الشمولي وهو القياس الأصولي المركب من مقدمتين، المركب من مقدمتين ونتيجة، مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة. الله عز وجل لا يقاس بخلقه، لا قياس أصولي ولا قياس منطقي، وإنما الذي يستخدم في حقه قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. ما القول الراجح في التفضيل بين الأنبياء؟ القول الراجح كما ذكر الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. هذا إذا كان قصد السائل هذه المسألة. انتهت الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأثابكم الله وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.